منشيه على البيه للجنة على صدفة نجمانة طب سقف الناس تسمعنا هنفهم وكل الدنيا ونقول على قد وجعنا ورد الورد وشريانة من جوا عيون مشتاقة بتصد في اي خناق لو شوقك فارس قد اللحظة انا جامد او لا مؤاخذة ما تعيش واحد في الدنيا ما حب الناس بعزه انا جبت الدب من ديله واسألني انا كنت زميله انا جبت الدب من ديله واسألني انا كنت زميله كان فاكر ان حنين ده اللي بيغلب بديله لفيت الدنيا بضفرة حطيت الندل في حفرة لفيت الدنيا بضفرة حطيت الندل في حفرة لو عاوز نقطة ضعفي ابحث واسأل عالشفرة اصحاب تفتح شركتها اول منتج فرقتها والناس كلها بتطير دي الجميع دي يخرب بيتها اللي بيرشد راح روح والتاني مرضاش يتسوى ومراته الوهم واخدها قاعده بتصرخ وتنوع ومراته الوهم واخدها قاعده بتصرخ وتنوع في الدنيا الشر مسطرة دي اللي مقلفه محضرها الناس مش عارفه القصه بتحب اللي صدرها بتحب اللي صدرها النجم مهما يغيب يلمع انا جيت يا ريت الناس تسمع لكل شاب مرنا الضحي بيدوخ يا وهان الضحي بيدوخ يا وهان سبحني بس سبح ممتاز حط المعلى على البوتاجاز انسوا كلام كلكوا تلاميذ خدوا المسيح عملوا استاذ خدوا المسيح عملوا استاذ طبعا يظبطوا وبنوا له بيت فلسانك راح له وقال له انا جيت رحب بيه وعمل له الشاي يا عم وانا لسه اتغديت رحب بيه وعمل له الشاي يا عم وانا لسه اتغديت حسوة في عين بصاصة وعزية وأي ناس جرحة مفترية حمو البربر دي المنشية عرض الحب والفانتازية قدرت بس يا ريتني لقيت قدر البشر خلاني مليت وداعية كل اصحاب خاينين ما عادش حد يخش البيت وداعية كل اصحاب خاينين ما عادش حد يخش البيت غاوي الكيف يجيب له ملاط والحو يخلع من الظباط غاوي الكيف يجيب له ملاط والحو يخلع من الظباط تيتو مصطفى مجدي غنوا اسمع لنجوم المهرجانات تيتو مصطفى مجدي غنوا اسمع لنجوم المهرجانات يا بتاعنا Yeah. والف ميت مليون مبروك واحلى مسالمه قالتنا العطارين والمنجيه اجمل سلام بالرجوليه الباجل بلب العربي واحلى ليله الليله دي لو اتبع عن نفس جريمه فليحيا علم الاجرام الشبر الحمو الجلاد بيمس على كل الجدعان مدمس على كل الجدعان.